كارثة يا بطل، كارثة كارثة. وكفران بالنعم، في ناس كتير بتحلم بالفرحة اللي انت ربنا رزقك بإياها دي. انت لازم تطير من الفرح ان انت ربنا رزقك القرآن الكريم. انت فاكر دلوقتي ان انت بقيت زي الناس؟ لا، انت دلوقتي لو ما قمتش الليل تتكسر دماغك في القبر، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر ان حامل القرآن اذا ما قامش الليل ونام عن القيام تيجي الملائكة تكسر دماغه في القبر كل ليلة. لا، الموضوع كبير، الموضوع كبير. ثم القرآن ده سعادة ولذة ونعيم. اللي بعيد عن القرآن ده بعيد عن روح، عن الروح وعن الحياة. القرآن روح والقرآن حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ايه فمي بشوق دي؟ النهاردة من الفاء للميم، فم من الفاتحة للمائدة. مش هقرأ المائدة، المائدة بكرة. بكرة من الميم للياء، من المائدة ليونس. مش هقرأ يونس، يونس بكرة. فمي بشوق. الله يفتح عليك. لو انا الحمد لله ملتزم في الصلاة الحمد لله، بس وبصلي كامل الليل. ساعات ببقى تعبان مثلا الموضوع، صلي يبقى توتر بركعة قبل ما تنام. المهم تصلي الوتر. يلا حبيبي، ربنا يفتح عليك يا فارس. تسلم ايديك يا حبيبي، تعبناك. ركب الوش ده يا فارس. ركب الوش ده. معلش. بعد هقول لك يا حبيبي. من الميم للياء، من المائدة ليونس. فمي بشوق، من الياء للباء، من يونس لبني إسرائيل اللي هي الإسراء، وبعد كده من بني إسرائيل للشعراء، وبعد كده من الشعراء للصافات، وبعد كده من الصافات إلى قاف، وبعدين من قاف للفاتحة. كده أنت تختم في كل جمعة في وقت الإجابة. كده هتختم كل 7 أيام. شد حيلك، شد حيلك.